بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 73 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وكان لي حديث في ختام الدرس الماضي عن مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في قاتل النفس أنه ليس له توبة، ويعني ذكرت أن هذا كان مذهبه رضي الله عنه، ثم رجع عنه إلى مذهب جمهور الصحابة، وهو أن للقاتل توبة. وقد ذكر العلماء لهذا عدة أدلة، وقد سبق شيء منها. والآن نعيد الأثر مرة أخرى المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. أخبرنا الحسن بن محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. يعني الذي قتل بحق هذا ليس على شيء، لكن المقصود من قتل مؤمنا متعمدا، هذا هو الكلام، كلام ابن عباس، ويعني مدار الخلاف في هذا. نعم. فقرأ هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال سعيد: نعم. ثم بعد ذلك في الآيات: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمعناه أن للقاتل المتعمد له توبة. يعني هذا الآن استدل بهذه الآية، قرأت على ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال: هذه قرأتها على ابن عباس. قال: هذه مكية نسختها آية في سورة النساء. نعم، هذا مذهب ابن عباس، يقول إن الآية مكية، وقد نسختها الآية التي في سورة النساء، وهي قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا شك أيها الإخوة أن قتل النفس عمدا متعمدا هذا من كبائر الذنوب ومن عظائمها. والآيات كما هنا آية النساء، وهنا في هذه الآية وفي غيرها، وأيضا ما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. وقد تحدثت في نهاية الدرس الماضي أيضا عن خطورة هذا الأمر وعن شناعته وشدة جرمه، سواء من قتل نفسا واحدة أمامه بأي حال من الأحوال، أو في من يزعم أو في من يدخل في مغبة هذه التفجيرات والتدميرات والإفساد في الأرض، عن مذاهب وعن معتقدات باطلة هي من سلسلة في مذهب الخوارج، وهو تكفير الناس واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم عياذا بالله جل وعلا من حالهم. أقول: نعم، الأمر عظيم وخطير. ابن عباس رضي الله عنه ما قال هذا الأمر يعني هكذا، لا، هو انطلق من عظم هذا الأمر ومن خطورته. وأيضا قال هنا إن هذه الآية نسختها آية النساء، والصحيح نعم كما قلت إن ابن عباس رجع إلى مذهب الجمهور، وأن القاتل كغيره ممن وقع في كبائر الذنوب أن له توبة. وحتى المشرك إذا تاب إلى الله عز وجل ودخل في الإسلام، فإن الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام يجب ما قبله. فالمهم أيها الإخوة أن هنا الخلود المذكور هنا في هذه الآية وفي آية الربا وفي غيرها، هذا الخلود أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة. ذكر الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره جملة منها، ومن ذلك أن العرب تعبر بالخلود يعني ولا يعنون الإقامة الدائمة، فهم يقولون خلدت بالمكان. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن العرب رحل، يعني كانوا يرحلون من مكان إلى مكان بحثا عن الأرض الخصبة وعن العشب ويعني عن يعني الرعي ونحو ذلك، فإذا انتهى انتقلوا إلى مكان آخر، وكانوا يعبرون يقولون يعني خلدت بهذا المكان، وهم لا يعنون الإقامة الدائمة فيه. وهناك توجيه آخر ذكره الطبري رحمه الله وغيره من أئمة التفسير، قالوا هذا جزاؤه إن جازاه، هذا جزاؤه إن جزاء، لكن نحن نعلم بالنصوص الأخرى أنه لا يخلد في النار وإلا الكافر، وأن من تاب في الدنيا تاب الله عليه. لكن على كل حال منطلق ابن عباس رضي الله عنهما هو تعظيم هذا الذنب، وهو تعظيم هذا الذنب وشناعته وأنه من كبائر الذنوب إلى غير ذلك. على كل حال سنقرأ الآن أيضا آثارا في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن، وهو ابن أبي ليلى من أهل الكوفة، وقد ذكرت في درس الأمس أن هذه المسألة تنازع فيها أهل الكوفة، هل للقاتل المتعمد توبة أم لا؟ لأنه نعم وجد في زمنهم من تعمد ومن قتل في أمور وفي أحوال، ولذلك سألوا هنا عبد الرحمن بن أبي ليلى والذي قبله القاسم بن أبي بزة، كل هؤلاء وغيرهم سألوا سعيد بن جبير. سعيد بن جبير رحمه الله سأل ابن عباس رضي الله عنهما، كان عاد إما في هذه الحال أو كان قد سأله من قبل عن هذه الآية، والله أعلم. نعم، قال أمرني عبد الرحمن أن أسأل ابن عباس رضي الله عنه عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال: نزلت في أهل الشرك. نعم، ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن آية النساء لم ينسخها شيء. نعم، هي على ظاهرها وفيها وعيد شديد بأربع عقوبات لمن قتل نفسا متعمدا بغير حق، لا شك أن هذه عقوبات أربع عظيمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذه الثالثة. الرابعة: وأعد له عذابا عظيما. لا شك يعني هي عقوبات عظيمة، وهي لم يمسخ شيء، ولكن نضم إليها الأدلة الأخرى التي أبانت لنا أن من تاب تاب الله عليه حتى من الكفر ومن الشرك، فما بالك بقتل النفس بغير حق. لا شك نعم هو ذنب عظيم وجرم كبير، ولكن من تاب تاب الله عليه. عاد مسألة ماذا عليه وكذا، هذه عاد من ابتلي بذلك، ونسأل الله جل وعلا أن يعافينا وأن يكفنا عن الوقوع في دماء المسلمين وفي أعراضهم وفي أموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة في يوم عرفة وفي يوم النحر قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالإسلام صان الدماء ورعاها وحفظها، بل حتى في دماء المعاهدين من له عهد وذمة هذا لا يجوز الاعتداء عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. نعم، إلى آخر الأدلة. أما قوله والذين لا يدعون مع الله أنها نزلت في أهل الشرك، لا، فيها التوبة في آخرها أن من تاب تاب الله عليه حتى من الشرك من القتل من الزنا من كل الذنوب، من تاب تاب الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، مسألة نزول القرآن، نعم الصحيح أن له نزولين. النزول الأول أنه نزل جملة واحدة في ليلة القدر، نزل إلى سماء الدنيا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم، هذا هو النزول الأول. ثم نزل بعد ذلك منجما يعني مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 13 سنة بمكة وفي 10 سنين بالمدينة، يعني بعد قصد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن هذا هو القول الراجح أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، والمسألة خلافية، لكن قلت هذا هو الراجح عند أهل العلم. هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما في 20 سنة، قال رضي الله عنه في 20 سنة. هنا قال أهل العلم يجاب عن كلام ابن عباس، لأن الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام مكث بعد النبوة 23 سنة، 13 سنة بمكة و10 سنين بالمدينة، فكيف يجاب عن هذا؟ في هذا عدة أجوبة. الجواب يعني المشهور أن ابن عباس رضي الله عنهما طرح ما فوق العقد، يعني كانت العرب يعني تطرح ما فوق العقد، يعني مثلا هم يأتون يعني بالعقود 20 30 40 50، فيتسامحون ويتساهلون فيما زاد عن العقد، وهنا طرح ابن عباس رضي الله عنهما 3 سنين. هذا وجه. الوجه الثاني، قيل إن ابن عباس رضي الله عنهما نظر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي كان يفتر زمنا وكذا، فوجد محصلة أو قريبة من هذا العدد تطرح من 3 سنين، فبقي على أنه 20 سنة. ولكن على كل حال هو الصحيح أنه أوحي عليه الصلاة والسلام في 23 سنة، ولا شك أن نزوله منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكم وفيه مصالح ذكرها أهل العلم رحمهم الله، منها أن هذا النزول دليل على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، وأنه على سنن واحد من العظمة ومن الفصاحة ومن البلاغة، ولله المثل الأعلى. لو أن أحدا عنده خطابة أو عندك كلام، تجده يوما كلامه يكون حسن، ويوم يكون كلامه أضعف، ويوم يكون وسط، أما القرآن فكله على سنن واحد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذا وجه. والتوجيه الثاني، قالوا إنه نزل في مسايرة، يعني في علاج، فيه علاج للوقائع التي حصلت وإجابة عن بعض الأمور وأشياء كثيرة حصلت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن في هذا تثبيتا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأييدا له، إلى غير ذلك من الأوجه. وابن عباس رضي الله عنهما قرأ الآيتين، الآية الأولى قال جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني بيانا وإيضاحا، وقوله جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني حصل نزول القرآن مفرقا في 23 سنة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال ابن يساف عن سلمة ابن قيس قال سلمة ابن قيس رضي الله عنه، هذا من شجعان الصحابة ومن المقدمين في القتال وفي المعارك، كان رضي الله عنه فارسا مغوارا، يعني نعم إذا ذكر الشجعان والصحابة كلهم ولله الحمد في الشجاعة وفي الإقدام لهم مقام عظيم، بذلوا أرواحهم ومهجهم وما يملكون من أجل هذا الدين رضي الله عنهم. ولكن فيهم أئمة وفيهم مقدمون في الشجاعة، إذا ذكر خالد بن الوليد رضي الله عنه وذكر يذكر أيضا سلمة بن قيس الأشجعي الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه. نزل يعني أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الكوفة زمنا، ثم إن عمر رضي الله عنه استعمله على الجيش الذي وجهه إلى فارس، واستعمله أيضا إلى ما وجهه إلى الأكراد، قاد هناك معارك عظيمة واستمع لنصيحة عمر، حتى قيل إن عمر رضي الله عنه في ليلة اهتم واغتم، قال من أولي على هذا الجيش؟ وهو سيرسله إلى بلاد فارس، بلاد بعيدة وأهلها معروفون بالشجاعة وبالقوة. يقال إن عمر رضي الله عنه بات يدوك ليلة ما يدري من يجعل حتى هداه الله ووفقه إلى أن يجعل عليهم سلمة بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. وهو كما قلت من شجعان الصحابة ومقدميهم، وروايته في السنة قليلة، يعني روايته في الأحاديث قليلة. نعم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هي أربع، فما أنا بأشح عليهم مني منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول سلمة بن قيس: أنا لست شحيحا، هو سيبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: بلغوا عني ولو آية. الصحابة رضي الله عنهم نشروا السنة وعلموها الناس وبينوها. هنا سلمة بن قيس يقول: أنا والله لا أشح بها ولا أضن بها ولا أبخل بها، بل سيعلمها. لكن ما هذه الأربع التي حفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ نسمع أيها الإخوة. نعم. قال: ألا تشركوا بالله شيئا. الله أكبر. دائما هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موعظته، وهذه نصيحته، لابد أن تستفتح بتوحيد الله عز وجل، الأمر بتوحيد الله والتحذير من الشرك، وهذا هو الذي من أجله خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن أجله أنزل الكتب، وكما يقول ابن القيم: قامت سوق الجنة وسوق النار، كلها هذا هو توحيد الله عز وجل. ولذلك من يغض الآن من دراسة التوحيد والعقيدة ويقول: يا ناس يعني هاتوا لنا أمور أهم من التوحيد، التوحيد الناس موحدون ولا لداعي ندور دائما في هذا الفلك، التوحيد التحذير من الشرك. هذا قائل هذه العبارة لا يخلو من إحدى حالتين: إما أنه جاهل ولا يعرف أن هذا من أجله خلق الله الخلق، والقرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله كله توحيد، يعني إما أنه جاهل فيعلم، وإما أنه مغرض معاند يريد أن يغض من هذه المسألة، وهي مسألة التوحيد، وهي أعظم المسائل وأجلها، ألا وهي توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، فهذا يحذر منه وينبه على خطئه، وأنه يعني إما أنه متأثر بأفكار أو بمذاهب ضالة ونحو ذلك. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبدئ فيها ويعيد، مذ أمره الله عز وجل، مذ أرسله الله عز وجل، حتى لقي الله تبارك وتعالى وما بين ذلك، وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل ويحذر من الشرك. وهذان هما ركن لا إله إلا الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، والكلام في هذا ولله الحمد كثير، لكننا أيها الإخوة نؤكد على هذا، هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال حمزة. نعم، وهو الكناني أحد رواة السنن عن النسائي. نعم، يعني ولا تزنوا ولا تسرقوا. نعم، هذه أربع منهيات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، أولها وأعظمها الشرك، وهو الذنب الذي لا يغفر إن لم يتب صاحبه منه في الدنيا، من مات على الشرك فهو في النار خالدا مخلدا فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا الحق المستثنى قد بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزنوا ولا تسرقوا. هذه أربعة أمور حفظها سلمة بن قيس رضي الله عنه ولم يبخل بها ولم يشح بها، بل علمها رضي الله عنه من كان معه، ولا تزال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها صدقا وحقا، عملا وفعلا. نعم، أحسن الله إليكم، قولا وفعلا. نعم، قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فسوف يكون لزاما. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمرو يعني ابن محمد قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مضى اللزام والبطش يوم بدر، ومضى الدخان والقمر والروم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الأثر قد مر بنا فيما مضى. ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أن هذه خمس علامات قد وقعت مما أخبر الله جل وعلا أنها يعني ستكون قبل يوم القيامة. ذكر هذه الأمور الخمسة، يوافق في أربع، أما الخامسة ففيها كلام لأهل العلم، والصحيح ما ذهبوا إليه. فذكر هنا رضي الله عنه قال: مضى اللزام، في قول الله عز وجل: فسوف يكون لزاما. اللزام يعني أنه سيقع عليكم أيها الكفار، ويلزمكم عذاب الله وعقوبته. قيل إن هذا كان في غزوة بدر، وقيل إن هذا سيكون في نار جهنم. يعني فسوف يكون لزاما، هذا اللزام، اللزام قال المفسرون رحمهم الله إما ما حصل في غزوة بدر، وإما ما يلزمكم سواء من يعني معارك أخرى، لكن المهم القول الثاني أنه ما يلزمكم من العذاب في نار جهنم. فسوف يكون لزاما. ومن أجل هذا الحديث جاء، ومن أجل هذه الجملة ذكر النسائي هذا الحديث. قال: والبطش، في قول الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى. فسرت أو فسرت هذه البطشة بأنه ما كان في غزوة بدر، فإنه يوم الفرقان، سماه الله عز وجل يوم الفرقان، ويوم بدر يوم عظيم من أيام الله العظيمة، أعز الله فيه الإسلام وأهله، وأذل فيه المشركين. هذا يوم عظيم، الصحابة الذين شهدوه قال الله عز وجل لهم: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ولذلك دائما تلحظ في سير الصحابة وفي تراجم: شهد بدرا، شهد بدرا. ومر بنا حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت أم مصطح، تعس مصطح، قالت: أتسبين رجلا هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدرا؟ وفي قصة حاطب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال: دعه فإنه ممن شهد بدرا، فإن الله جل وعلا اطلع وقال: اعملوا ما شئتم، إلى آخر الحديث. فقصدي أيها الإخوة أن شهود بدر أن هذا يوم عظيم من أيام الله، فسر بأنه هو يوم بدر، وقد جاء هنا في هذا الحديث. قال: والبطش يوم بدر، هاتان اثنتان. الثالثة قال: ومضى الدخان. هذا يعني رأي ابن مسعود رضي الله عنه أن الدخان وقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على كفار قريش وقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، أصابهم جهد شديد وجوع ومسغبة، حتى إن أحدهم من الجوع وهو يمشي يرى أمامه مثل الدخان، يرى أمامه مثل الدخان. فابن مسعود رضي الله عنه يقول إن هذا هو المقصود: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يرى، يقول ابن مسعود رضي الله عنه، إن هذا هو المقصود. لكن الحقيقة هذا يعني رأي ذهب إليه ومعه بعض الصحابة وهم قلة، والذي عليه جمهور الصحابة وأهل العلم بعد ذلك أن الدخان لم يقع، وأنه من علامات الساعة الكبرى التي لم تقع، وسنقرأها إن شاء الله في حديث قادم. هذه الثالثة، والقمر اقتربت الساعة وانشق القمر، نعم انفلق القمر فلقتين، وجاء في لفظ آخر فرقتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرابعة. الخامسة الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. نعم، وقد حصل لهم أن غلبوهم، وقيل إنه وافق غلبهم للفرس في ذلك في يوم بدر، فيوم بدر نصر الله عز وجل فيه رسوله عليه الصلاة والسلام ومن معه على المشركين على كفار قريش، ونصر الله فيه الروم وهم أهل كتاب على الفرس وهم أهل وثنية فهذه على كل حال خمس علامات، أربع نعم، والخامسة خلاف ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، بهذا انتهينا من تفسير سورة الفرقان، ونزدلف الآن إلى تفسير سورة الشعراء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة الشعراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون. قال أخبرنا أحمد بن حفص ابن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه. سعيد وأبوه إمامان من أئمة التابعين ومن أهل المدينة وفضلائهم، وأنا كما قلت أيها الإخوة أحرص في هذا المجلس المبارك أن نذكر من سكنوا المدينة من العلماء ومن الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله عنهم أجمعين. هذه المدينة الدار طيبة وطابة، سكنها الأئمة ويعني من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم في علم وفي عبادة وفي حرص على يعني على السنة علما وعملا وتعليما. هذا سعيد ابن أبي سعيد المقبري كان مولا لامرأة من بني ليث، وهو من أئمة السنة من رجال الصحيحين، بل روى له أهل الكتب الستة. هو سعيد ابن أبي سعيد، أبوه اسمه كيسان، وهو من كبار التابعين، هو أبوه من كبار التابعين. قيل إن عمر رضي الله عنه ولاه أو يعني كلفه بحفر القبور، فكان بيته قريبا من مقبرة البقيع، كان بيته قريبا من مقبرة البقيع، بقيع الغرقد، فعمر رضي الله عنه كلفه بحفر القبور ولذلك نسب إليه، فيقال سعيد ابن أبي سعيد. أبو سعيد هذا هو كيسان، يعني هو سعيد ابن كيسان المقبري. سعيد يروي عن أبيه، وأبوه هنا يروي عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. سمي المقبري كما قلت لأن عمر، كما ذكروا هذا في كتب التراجم، أن عمر رضي الله عنه كلفه بحفر القبور، قالوا فكان بيته قريبا من مقبرة البقيع، من بقيع الغرقد، والله المستعان. على كل حال قال عن أبي هريرة، قال سعيد توفي سنة 125 للهجرة، وأبوه كيسان توفي سنة 100 من الهجرة. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة، فقال له: قد نهيتك عن هذا، فعصيتني. قال: لكنني اليوم لا أعصيك واحدة. قال: أي رب، وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد. قال: يا إبراهيم، إني حرمتها على الكافرين فأخذ منه. فقال: يا إبراهيم، أين أبوك؟ قال: أنت أخذته مني. قال: انظر أسفل منه. فنظر فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه فأخذ بقوائمه فألقي في النار. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث رواه الإمام البخاري وغيره من أهل العلم، وفيه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة، يعني أنه سيقع، يعني أن هذا نعم صح بصيغة الماضي لكنه نعم واقع، سيقع مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نعم يعبر بصيغة الماضي عن المستقبل من باب التحقق والوقوع، وما قاله عليه الصلاة والسلام فهو الحق وهو الصدق الذي لا مرية فيه، آمنا وصدقنا. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم عليه السلام رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة، هذا من يعني اسوداد الوجه وظلمته، لأنه بعث يعني مع الناس وكان وهو قد مات على الكفر، مات على الشرك وعلى الضلال. فقال له يعني قال إبراهيم لأبيه: قد نهيتك عن هذا فعصيتني، نهيتك عن الشرك، نهيتك عن الكفر، دعوتك إلى التوحيد. وقد لاحظتم أيها الإخوة كلنا والله الحمد نقرأ القرآن أن إبراهيم عليه السلام ما فتئ يدعو والده إلى التوحيد، وأخذ معه بجميع أساليب التلطف، يا أبتي يا أبتي، أقام عليه الحجج والبراهين، ما ترك سبيلا في دعوته إلى التوحيد إلا قالها ولا فعلا إلا صنع. ولكن هذا أمر الله جل وعلا وقدره النافذ أنه يموت على الشرك وعلى الكفر. فالمهم قال: فعصيتني، قال: لكنني اليوم لا أعصيك واحدة. يقول أنا اليوم خلاص يا ولدي لا أعصيك، خلاص هذا انتهى، يعني في يوم القيامة لا ينفع لا عمل ولا قول، هذا انتهى في الدنيا بموته انتهى. قال: أي ربي، إبراهيم عليه السلام ينادي ربنا جل وعلا، قال: أي ربي وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. نعم تخزي في ذاته، لكن لا يلزم أن عقوبة على والده تلحقه خزيا له عليه السلام، حاشاه وكلا. قال: فإن أخزيت أباه، شوف ما قال أخزيت أبي، هذا من باب الأدب ويعني الترفع في الأسلوب، ما يعني لما جاء الخزي والعقوبة ما نسبه إليه. قال: فإن أخزيت أباه، وهو يقصد أبوه هو، فقد أخزيت الأبعد، يعني أنه لا خير فيه وأنه مات على الكفر وعلى الضلال وعلى الشرك. قال: يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: فأخذ منه، فقال: يا إبراهيم أين أبوك؟ قال: أنت أخذته مني. قال: انظر أسفل منه، يعني انظر إلى أسفل منك. قال: فنظر فإذا ذيخ، والذيخ أيها الإخوة في لغة العرب هو ذكر الضباع، الذيخ هو ذكر الضباع، ويعني قالوا إن يعني الضبع شكله قبيح، يعني نعم هو حيوان مفترس لكن من الحيوانات المفترسة ما شكله مقبول، يعني لكن الضبع في وجهه وفي أنفه وكذا شكله قبيح، فما بالك أنه في يوم القيامة سيكون بهذا المنظر أقبح وأسوأ. قال: فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه، يعني في قاذوراته وحال سيئة، فأخذ بقوائمه فألقي في النار، لأنه مات على الشرك، مات على الكفر، فهذا قد حرم الله عليه الجنة، قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هنا قال أهل العلم، وذكر هذا شراح الحديث وذكر يعني الحافظ بن حجر في فتح الباري عددا من الأوجه لما جعل أبو إبراهيم في صورة هذا الذيخ، هذه الصورة الكريهة القبيحة، لما جعل؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله سواء من عنده أو ما نقله عن غيره وجوها كثيرة، أذكر في هذا المقام الشريف وجهين. قال أحدهما، قال: إن إبراهيم عليه السلام استعمل اللطف والأدب والرفق مع أبيه، لكن أباه كان في غاية الصلف والعناد والتكبر، فأخزاه الله يوم القيامة وجعله في الحال المهينة السيئة القبيحة في صورة ذيخ وهو ذكر الضباع، بل إنه يتمرغ في نتنه. فهذه عقوبة له، يعني لما كان يتكبر على ابنه ولا يستجيب له، مع أن ابنه إبراهيم عليه السلام كان في غاية الأدب وفي غاية اللطف وحسن التعامل، إلا أنه كان متكبرا ومعاندا، فأخزاه الله عز وجل بهذه الحال السيئة معاقبة له. هذا وجه. الوجه الثاني، قالوا إن الله جل وعلا أراد أن يكرم إبراهيم عليه السلام وهو خليله، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم خليله جل وعلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل ويليه بعد ذلك إبراهيم عليه السلام. فإن الله جل وعلا، يقول الحافظ ابن حجر، أراد أن يكرم نبيه إبراهيم عليه السلام ولا يؤلمه، ولا يعني يؤثر فيه أن يقذف أبوه هكذا مباشرة إلى النار، وإنما جعله الله عز وجل في صورة هذا الذيخ السيء القبيح، فيهون أمره في قلب إبراهيم. وإلا إبراهيم عليه السلام يعلم وآمن بقول الله عز وجل: إني حرمتها على الكافرين، يعني أن الجنة لا يدخلها كافر، فألقي بعد ذلك في النار والله أعلم. لكن على كل حال، الوجه الأول فيما أرى والله أعلم أقوى من الوجه الثاني وأوضح وأنسب، والعلم عند الله. والحافظ ابن حجر أيضا ذكر أوجها أخرى، لكن لعل الوجه الأول هو الأقرب والأنسب إن شاء الله تعالى، وهو أنه لما كان أبو إبراهيم وهو آزر، لما كان في هذا الصلف والعناد والتكبر وعدم قبول الحق، مع أن إبراهيم عليه السلام كان معه في غاية الأدب واللطف، عاقبه الله وأخزاه بأن أذله وجعله في هذه الحال السيئة القبيحة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، كانت بداية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، كان يدعو سرا، ودعا في أول الأمر وآمن به من النساء، أول من آمن من النساء خديجة رضي الله عنها، ومن الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ودخل في هذا الدين من دخل، حتى أمر بالجهر، قال جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأيضا في قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. الإمام النسائي رحمه الله سيذكر جملة من الأحاديث في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل العلم يقولون إن هذه الآية لا مفهوم لها، يعني الإنسان ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينذر عشيرة الأقربين، طيب والناس البقية ما يدعوهم؟ لا، هذا غير صحيح، وإنما دعوته عليه الصلاة والسلام عامة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكنه عليه الصلاة والسلام أمر في أول الأمر أن يدعو أقاربه والأقربين منه، ثم بعد ذلك ينطلق لمن بعدهم. وفي هذا أيضا أن أحدنا، يقول بعض أهل العلم، لا يحرم أقاربه من الخير ومن الفضل ومن العلم الذي معه، يدعوهم ويدعو كذلك الأبعدين، لكن أقاربك هم أولى الناس بك، وأولى الناس بك والداك أيضا، ترشدهم تعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجك، أولادك، أرحامك، يعني يجب الحقيقة أن يكون الإنسان مبارك يستفاد منه في الخير، معلما مرشدا، وهذا يستفاد منه. وإن كنت كما قلت ليس هذا محصورا في الأقربين، وإنما يشمل من بعدهم ومن وراءهم. نعم، نسمع الآن. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، إني لا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. الحديث أيها الحمد لله أيها الإخوة، الحديث أصله في الصحيحين وفي غيرهما، والنسائي رحمه الله اجتهد هنا في رواية الحديث، رواه عن أربعة بل عن 5 من الصحابة رضي الله عنه. هنا الرواية عن عائشة، وستأتينا عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه نعم كما ذكر كما هنا في رواية عائشة أنها لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد، بدأ بها إحدى بناته، ويا صفية بنت عبد المطلب وهي إحدى عماته عليه الصلاة والسلام، يا بني عبد المطلب، هؤلاء على وجه العموم، إني لا أغني عنكم من الله شيئا. وبهذا استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره ممن سبقه من أهل العلم ومن جاء بعده على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد شيئا. نعم صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته ويشفع لمن حقق التوحيد وحذر من الشرك، يشفع لمن وأيضا ترد أمته على حوضه، ويذاد أناس عنه ممن بدلوا وغيروا، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يغني عن أحد شيئا. وهذا أقاربه وأرحامه، ويقول عليه الصلاة والسلام لا أغني عنكم من الله شيئا، فأين من يدعوه من دون الله عز وجل أو يستغيث به من دون الله عز وجل؟ هذا هو الشرك بعينه وعلمه، وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أيما حديث وفي أيما منزل وفي أيما حال، وهو يحذر عليه الصلاة والسلام، وهو الذي حمى جناب التوحيد وحذر من كل طريق يوصل إلى الشرك. فهو هنا يقول عليه الصلاة والسلام لا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. نعم، أما المال سلوني من مالي ما شئت. عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد من الخلق أجود منه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. تقول عائشة ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه إياه. كان عليه الصلاة والسلام لا يبقى في يد الشيء، دائما يعطي وينفق ويتصدق ويكرم إلى آخره، سلوني ما لما شئتم. لكن أنه يغني عن أحد، ينقذ أحد، يصنع، لا، هذا لله تبارك وتعالى وحده جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، يعني عم كفار قريش، يعني عطاهم خطاب عام، وخص يعني بعض، يعني من هم أقاربه أو عشيرته أو الأفخاذ القريبة منه كما سنسمع الآن. نعم. فقال يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرة بن كعب، ويا بني عبد شمس، ويا بني عبد مناف، ويا بني هاشم، هؤلاء أقاربه، يعني هؤلاء قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأهله، أنقذوا أنفسكم من النار. الله. ويا فاطمة أنقذي نفسك من النار، إني لا أملك لك من الله شيئا. نعم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا أملك لك من الله شيئا. فأين من يقول، أو في القصيدة هذه البردة، من لمن ألوذ به عند حدوث الحادث العممي، أو نحو من هذه الكلمات، نحن ما نحفظها والحمد لله، يعني لا نعلمها، لكن أقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. فأين الآن من يتعلق ويدعوه من دون الله عز وجل ويهتف ويستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الملمات، ومن بعده من الصحابة أو من الأولياء أو غيرهم؟ عليه الصلاة والسلام حذر وبين، ولما سمع من أطراه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما سمع من وفد عبد القيس يعني كلاما في هذا، قال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وفي الرواية الأخرى ولا يستزلنكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله المستعان. نعم. قال: غير أن لكم رحمة سأبلها ببابا وسأبلها ببلالها. ببلالها. على كل حال قال العلماء يعني ما مناسبة قول عليه الصلاة والسلام سأبلها؟ قالوا لأن قطيعة الرحم نار وفيها حرارة وشدة. نعم أيها الإخوة، قطيعة الرحم أمرها خطير، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وأنت ترى يا أخي الآن في الحياة العامة أن من ابتلي بقطيعة الرحم أو لو كان في الأسرة يعني التي تعيش فيها قطيعة رحم، يعني أخوك أو أختك أو كذا بينهم قطيعة، تحس فيه أن الوضع فيه تشنج، فيه حرارة، فيه سوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام شبه قطيعة الرحم بالأمر الحار، الأمر الشديد. طيب ما الذي يبلها؟ ما الذي يخففها؟ ما الذي يصنع؟ إنها صلة الرحم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: سأبلها، يعني سأصلها، سأعمل كل أمر يعني يكون فيه صلة الرحم. وأعظم ذلك هو دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، وهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى التوحيد وحذرهم من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان. يعني أنا في هذا المقام يعني دائما أذكر بكلمة تروى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهي الحقيقة يعني يستدل بها في مواضع، وهو قوله رحمه الله تعالى: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. نعم، هي الاجتماع رحمة على وجه العموم على ولي الأمر والسمع والطاعة له في المعروف والالتزام بالبيعة الشرعية وعدم الافتيات عليه، هذا فيه رحمة وفيه خير، استتباب الأمن واستقرار الناس، أمنهم على معايشهم وعلى دينهم قبل كل شيء وعلى أعراضهم، والحياة يكون فيها تطور، بخلاف ما كان لو كان في فرقة وخلاف يكون هذا عذاب. كل إنسان يخشى من تفجير ولا تدمير أو اغتيالات أو نحو ذلك، هيكون هناك والناس لا تطمئن ولا تستقر لهم حياة. فالأمن أيها الإخوة مطلب مهم، ليس في الإسلام، في كل شيء الأمن مطلب مهم في حياة الناس عموما، والإسلام قد رعى هذا الأمر. كذلك على الوجه المصغر في حياتك الأسرية الاجتماع رحمة، عندما تنعم أنت مع أبويك إن كان على قيد الحياة أو أحدهما أو لم يكن أحد منهما، مع إخوانك وأخواتك على خير وعلى اجتماع، والله إن هذا رحمة، وتحس بالأنس والتقارب بين الصغير والكبير والذكر والأنثى. لكن لو كان في هنا قطيعة وفي فرقة أعوذ بالله، حدث ولا حرج من العذاب ومن الشقاق ومن النزاع. فهذا أيها الإخوة مقصد عظيم مقاصد الإسلام، ألا وهو الاجتماع، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، كما قلت في المستوى العام على ولي الأمر والسمع والطاعة له وعدم منابذته والافتيات عليه، وعلى المستوى الخاص أيضا في أسرتك ومن تعيش معهم من أهلك الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. نعم، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الاجتماع وأهل الخير على الكتاب والسنة، وأن يبعد عنا الفرقة والخلاف والنزاع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: وصباحا. الحمد لله، هذه الكلمة كلمة وصباحا هذه تستعملها العرب في التنبيه والتأكيد على شيء مهم سيقوله الرجل، يعني هذه كلمة تعرف عند العرب وصباحة، يعني هذه كلمة كما يقول أهل اللغة معروفة عند العرب تفيد الاستعداد والتهيؤ لأمر عظيم سيقوله المتكلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى ويزيد بن الزريع قال حدثنا التيمي والمعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل. الرضمة قالوا هي المكان المرتفع الملاصق للجبل، يعني هي ليست الجبل كلها، لكن يعني أنت تعرف الجبل هي كلها أجزاء، فهو عليه الصلاة والسلام صعد فوق هذه الرضمة، لأن لو صعد أعلى الجبل يعني الصوت كيف يصل لهم، لكنه أراد أن يرتفع حتى يجتمع الناس حوله فصعد على هذه الرضمة بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم. ثم قال: فعلى أعلاها حجرا. نعم. فعلى أعلاها حجرا ثم قال: يا بني عبد مناف إنما أنا نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فذهب يربأ أهله. يربأ أهله يعني يخوفهم ويحذرهم في عدو، يقول إنما مثلي ومثلكم مثل رجل رأى عدو سيغير عليهم فذهب إلى أهله، يعني يحوطهم ويحذرهم وينبههم. نعم. فخشي أن يسبقوه إلى أهله فجعل يهتف يا صباحا. وهذا من بلاغة عليه الصلاة والسلام، يقول يعني إن هذا الرجل خشي أن العدو يصل إلى أهله قبل أن يصل هذا الرجل إليهم، ولذلك عليه الصلاة والسلام بادر ودعا إلى توحيد الله عز وجل. وجاء في الرواية الأخرى قال: وأخبرتكم أن خلف هذا الوادي أو خلف هذا الجبل قوم يغيرون عليكم أمكذبي؟ قالوا: والله ما عهدنا عليك كذبا. وكان عليه الصلاة والسلام يعرف عندهم بالصادق الأمين، فقال عليه الصلاة والسلام: فإني رسول الله إليكم، إلى آخر الحديث. فقام عمه أبو لهب وقال: تبا لك، أجمعتنا لهذا؟ فأنزل الله عز وجل فيه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. نعم. بهذا ننتهي من سورة الشعراء ونبدأ الآن في سورة النمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة النمل، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. قال: أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد. لا، ابن أسيد الغفاري أبو سريحة، توفي رضي الله عنه سنة 42 من الهجرة. نعم. رضي الله عنه قال: كنا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا، فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفته فقال: عما يتساءلون أو عما يتحدثون؟ قلنا: ذكر الساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لن تكون أو لن تقوم حتى يكون قبلها عشر آيات. الله أكبر. نعم. طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى بن مريم والدخان وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعره عدن. لا، من قعرة عدن. ونار تخرج من قعرة عدن فتسوق الناس إلى المحشر. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره من أهل العلم، وفيه ذكر علامات الساعة الكبرى، وهي داخلة في الإيمان باليوم الآخر. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أيها الإخوة عدة مرات أن الإيمان باليوم الآخر هو ولا شك أحد أركان الإيمان الستة، وأن ثلث القرآن في اليوم الآخر. يعني بعض أهل العلم جمع الآيات ورتبها فهو نعم، وهذا وجدوا أن ثلث القرآن في الإيمان باليوم الآخر. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بعلامات الساعة الصغرى والكبرى، والصغرى من أوائلها أو أولها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. ومن علاماتها الصغرى أيضا موته عليه الصلاة والسلام، في الحديث قال: أعدد ستا وبدأ قال موتي. فذكر عليه الصلاة والسلام جملة من علامات الساعة الصغرى، وهي متفرقة ليست يعني متلاصقة بخلاف علامات الساعة الكبرى، فإنها الواحدة تلو الأخرى، كما جاء في الحديث: كمثل خرزات في عقد تحدرنا. يعني لو معك الآن عقد سبحة أو كذا وقطعت بالسكين أو بالمقص تنزل الحبات تباعا، هكذا علامات الساعة الكبرى أيها الإخوة. وقبل أن نزدلف أيها الإخوة إلى الكلام في علامات الساعة الكبرى، الناس في هذا يعني لا أقول طرفان وسط، ولكن أقول من الناس من خاض في حديث أو في الكلام عن الساعة الكبرى، عن علامات الساعة الكبرى بلا علم وبتخرص، ومن ذلك ما ذكرناه فيما مضى عن يأجوج ومأجوج وتحديد الموقع وأين هم، ولن يهتدوا إلى ذلك سبيلا، وما ذكروه كله يضرب عنه ولا يصدق. وبعضهم أيضا حاول تمثيل علامات الساعة الكبرى، يعني صورها كيف تكون وكيف يعني تحصل، وهذا أيضا خلاف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بيّن لنا أن هذه العلامات هي عشر، وشراح الحديث رحمهم الله تعالى اجتهدوا في بيانها مقرونا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في كل علامة يأتون بالأحاديث الأخرى عند تلك العلامة. وأنا أوصي الإخوة جميعا بلا استثناء وأنا أحدكم بأن نقرأ شرح الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم، الحقيقة شرحه من أمتع وأنفع الشروح على هذا الحديث، يعني على هذا الحديث وغيره، لكن نحن نتكلم في هذا الموضوع. فراجع كلام الإمام النووي رحمه الله، فإنه يأتي عند كل جملة يشرحها ويورد من السنة الأدلة على ذلك. فالحقيقة إذا أردت الفائدة والعلم أكثر وأكثر فراجعه، ومن أحيل على مليء فليحتل. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لن تكون أو لن تقوم حتى يكون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، وهي إذا طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا يومئذ إيمانها ولا تقبل توبة أحد. التوبة لها وقتان، يعني لا تقبل، وقت خاص ووقت عام. أما الوقت الخاص فهو عند غرغرة الروح في الحلقوم، عند حضور الأجل، هذا لا تقبل التوبة فيه. وكذلك الوقت العام عند طلوع الشمس من مغربها، وقد قرأنا الحديث أن الشمس تسجد تذهب فتسجد بين يدي الله عز وجل إلى آخر الحديث، ثم إنها تؤمر فتخرج من المغرب، بدل ما تطلع من المشرق تطلع من المغرب. قال: وخروج الدابة، قال جل وعلا: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة خلق عظيم، قيل إنها تخرج من مكة على وجه العموم، وقيل من الصفا، وقيل غير ذلك والله أعلم. هذه الدابة تخرج إلى الناس، جاء في بعض الروايات أنها تكتب أو تقول هذا مؤمن وهذا كافر، والعلم عند الله عز وجل، لكن هذه من علامات الساعة الكبرى. قال عليه الصلاة والسلام: وخروج يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان معروفتان بالإفساد في الأرض، عددهم كبير، خلق عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل، من كل حدب ينسل، يعيثون في الأرض فسادا، قتلا وهتكا للأعراض وأكلا للأموال وإفسادا للحروث وغير ذلك، حتى يعني يتأذى الناس منهم ويفر أهل الإيمان في الجبال يفرون، ومنهم معهم عيسى عليه السلام ويدعون الله عز وجل فيهلكهم، ثم تنتن الأرض منهم فيرسل الله عز وجل عليهم طيرا أعناقها كالبخت يعني طويلة فتأخذهم وتحملهم إلى البحار، وغير ذلك مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الدجال وهذا فتنته عظيمة، يخرج في آخر الزمان يدعي الألوهية مكتوب بين عينيه كافر وهو أعور، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ربنا جل وعلا سبحانه وتعالى ليس بأعور. فعلى كل حال الدجال فتنته عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال، قال عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يقول أنا سأحاجه وإن يعني إن لم أكن يعني فيكم فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. ففتنته عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن لا يبتلينا بها والله المستعان. قال وعيسى بن مريم ينزل أيضا في آخر الزمان، ولكن لا ينزل على أنه رسول وإنما تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والدخان، نعم هذا الدخان، هذا هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي في قول الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. جاء في الحديث أنه له رائحة كريهة وله يعني غبرة وعظم، وهو الذي يخطف أرواح الكفار. أما المؤمنون فيكون معهم كالزكام، يعني أنه شيء خفيف، هذا سيقع. قال أيضا عليه الصلاة والسلام وثلاثة خسوف سيقع في هذا الكون، ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. الناس هنا عاد خاضوا، في ناس قالوا حصل وناس قالوا ما حصل، على كل حال العلم عند الله عز وجل، أكثر أهل العلم على أن هذه الخسوف لم تقع الآن وهذا هو الصحيح، وأنها ستقع في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام وآخر ذلك نار تخرج من قعرة عدن، يعني من وسط عدن، مرة في صميم عدن، وعدن معروف هي مدينة في اليمن على ساحل البحر. قال فتسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم، إن باتوا باتت معهم، إن أصبحوا أصبحت معهم، فتسوق الناس إلى المحشر. آمنا وصدقنا، هذا كلام الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا كما قلت الأدلة والرواية الأخرى راجعها، يعني غير مأمور من في شرح النووي رحمه الله صحيح الإمام مسلم، وأيضا في كتب العقائد شرحوها وبينوها رحمهم الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور، قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال قرن ينفخ فيه. الحمد لله، الحديث هذا مر بنا، نعم، وفيه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس بعده بيان، وهو قال وهذا كما يقول العلماء تفسير اللفظة باللفظة، يعني بقول عليه الصلاة والسلام الذي لا يتعدى ولا يتجاوز، فسر عليه الصلاة والسلام أن الصورة قرن ينفخ فيه. وفي الحديث الآخر قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن إسرافيل وهو الذي ينفخ فيه التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ. والنفخة أو الراجح في أقوال أهل العلم أنها نفختان، النفخة الأولى يصعق الناس ويموتون، وهؤلاء هم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. أما المؤمنون فإن الله يرسل ريحا طيبة تأخذ أرواحه، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، ويرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف ويبقى شرار الخلق. قال عليه الصلاة والسلام فعليهم تقوم الساعة، أولئك شرار الخلق عند الله، فهؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة. هذه هي النفخة الأولى. النفخة الثانية هي التي يقوم الناس بعدها من قبورهم، ومن لم يكن مقبورا كمن أكلته السباع أو ألقي في البحار فأكلته الحيتان، فإنه يبعث ويجمع في ذلك اليوم. وهذه هي النفخة الثانية، هما نفختان. قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأخرى، هذه النفخة الأولى. ثم قال جل وعلا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبهذا فسر ابن عباس أيضا قول الله عز وجل: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قال رضي الله عنه: الراجفة هي النفخة الأولى، الرادفة هي النفخة الثانية، والله أعلم. نعم، لعلنا نحن بهذا انتهينا من تفسير سورة النمل، ونبدأ إن شاء الله غدا بإذن الله في تفسير سورة القصص. يعني نستعد يعني للصلاة بإذن الله تعالى. سورة القصص يعني أتكلم بين يدي السورة، هي تضمنت قصة موسى عليه السلام على وجه التفصيل، يعني هي من أطول المواضع وأطنبها في الحديث عن حال موسى عليه السلام وعن قومه قبل أن يخلق. ثم لما حملته أمه وولدته في تلك السنة التي يذبح أو يذبح فيها الصبيان فيما رأى فرعون، وقصة عظيمة وفيها من الأحوال والفوائد والعبر الشيء العظيم، نتحدث عنه إن شاء الله غدا إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل. نعم، والله أعلم. الحمد لله. الحقيقة الأسئلة كثيرة، ولكن عاد على كل حال الذي لا يعني تيسر الإجابة عليها، المشايخ موجودون كثر في أروقة في أنحاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل يعني عن الخشوع في الصلاة، وقال إنني أنشغل وحس تأخذني هموم الحياة. يعني ما مما يعين على الخشوع أمور باختصار: أولا دعاء الله عز وجل والانطراح بين يديه وسؤاله بصدق أن يعينك على الخشوع. ثانيا النظر في الأدلة من الكتاب والسنة في فضل الخشوع، وأنه لب الصلاة وأنه روحها. ثالثا أن تنظر في حال خير الخاشعين وإمام المصلين وإمام المتقين صلوات ربي وسلامه عليه، تنظر في حاله وتقتدي به، هذا هو الواجب. الأمر الرابع أن تكون عندما تحضر الصلاة تحضر وأنت متهيئ، لكن كون الإنسان يجي يركض ويا الله يدرك ركعة وكذا، هذا خطأ. تعال يا أخي مبكرا، إن كانت تحية المسجد سنة راتبة تأتي بها، تقرأ ما تيسر لك، تدعو الله بين أذان والإقامة، يكون إنسان مستعد متهيئ. لكن إنسان يجي من شغل ومتعلق به ويأتي، لا شك أن هذه الأمور يعني يتبع بعضها بعضا. هذا عند جملة من الأسئلة، خذ ما يتيسر. يقول: لو ظلمت واحد مسيحي أو غير مسلم، ثم كيف أرد المظلمة حيث لا أستطيع الدعاء له؟ لا، يجب ترد عليه مظلمته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من انتقص معاهدا أو بخسه حقه أو انتقصه حقه، نعم، فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا حرام، ما يجوز، حتى لو مسيحي يهودي كافر أي شيء، ما يجوز، هذا حق يجب أن توصله له، فاتق الله عز وجل. يقول: هل يجوز للشخص أن يرد المظلمة بالدعاء صدق قال بالصدقة عنه؟ لا يجوز التساهل، احرص، ابحث عمن ظلمته وأخذت ماله، ابحث عنه. إذا ما استطعت إليه سبيلا منذ سنين ولم تهتدي إليه، فالدعاء له، وهذا المال تتصدق بالنية عنه. مع مسألة الصدقة بالنية عنه فيها كلام كثير لأهل العلم، من ابتلي بذلك على وجه الخصوص يسأل أهل العلم. يقول: بعد انتهاء الصلاة هل يجوز قول الله أكبر عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات؟ لا، هذا غير صحيح. إذا انتهيت من الصلاة تقول كما قال عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تأتي بعد ذلك بالأذكار. أما الله أكبر عدد شفع وتر، أنا أقول لا أعرف هذا، هذا ما قلته، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن أدعو لكل فرد على حدة أو دعاء جماعي؟ يعني الدعاء يعني إذا كان دعاء لوالديك أو لأحد أبنائك أو لرجل طلب منك، أو الدعاء الجماعي هذا طيب أن تدعو أيضا يشمل المسلمين. يقول: لماذا لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم تحت الأرض؟ نعم، أجل هو أين دفن؟ دفن تحت الأرض، دفن عليه الصلاة والسلام، وقد قرأنا من الذي دفنه وكيف دفن ومتى كان وكل شيء، هذا قرأناه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرة المضيئة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة، قرأناه لله الحمد في هذا المجلس في 7 أيام. هذا يقول: هل القول أن آزر ليس بأبي إبراهيم حقيقة وإنما هو عمه؟ هذا الكلام الحقيقة يذكره بعض الناس، وهذا قول غير صحيح. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لأبيه آزر، يعني من يفسر الأب هنا بأنه العم؟ كما يقول المفسرون والأئمة منهم يقولون إن هذا مخالف لظاهر القرآن، يعني عندما تقول هذا أبي، يعني هل يتبادر للذهن أن هذا عمي؟ كل هذا أنا أعرف كل هذا فرار من أن يقولوا إن كيف يكون أبو إبراهيم عليه السلام كافرا، كان كافرا، وولد نوح كان كافرا، يعني إلى غير ذلك. فالإنسان لا يقف عند هذا ويعني يتأول القرآن ويعني يفسره تفسيرا بعيدا بل مخالفا لظاهر كلام الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز أيها الإخوة، هذا قول مردود وباطل، وقد نبه العلماء على بطلانه وأن هذا لا يجوز. يقول: أقوم بقراءة سورة الفاتحة بعد توقف الإمام من قراءتها، ثم أتوقف عندما يعود القراءة، ثم أكمل قبل الركوع، لا ما له داعي هذا التشقيق والتقطيع في سورة الفاتحة. إن تيسر أنك تقرأها بين فاتحة الإمام قراءته وبين السورة التي سيقرأها فهذا حسن. إن بقي آيتين معك واستطعت تقرأها والإمام يقرأ نعم فهذا مستثنى من قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا مستثنى منه. إن استطعت، إن كانك ما تستطيع وصوت الإمام قوي فالحمد لله، يعني الأمر إن شاء الله في هذا سهل وحرصت على القيام به ولكنك لم تستطع إلى ذلك سبيلا. هنا بعض الأسئلة أنا لا أعرف الإجابة إليها. يقول أرشدنا إلى طريقة ميسرة لحفظ القرآن. الطريقة الميسرة في أمرين، الأمر الأول أن تحفظ آيتين آيتين ثلاثا ثلاثا كما روي عن عمر رضي الله عنه، وقد نقل في هذا الحافظ القاسم بن عبد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى جملة من الآثار عن السلف في كيفية حفظ القرآن. الأمر الثاني أن تلزم شيخا، القرآن عزيز لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.